إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي غزوة أحد بعد أن نصر الله تبارك وتعالى المؤمنين في أول الغزوة نصرا مؤزرا، نسي معظم الرماة وصية الرسول إليهم ألا يبرحوا مكانهم، وقالوا ما لنا في الوقوف من حاجة، وذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير قائلا: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لهم: أما أنا فلا أبرح مكاني. فقال: فهو أكثرهم. وانطلقوا إلى الغنائم، وثبت معه 10 رماة. حين ذاك اهتبل هذه الفرصة خالد بن الوليد، فشد على بقية الرماة فقتلهم، واندفع بخيله في ظهور المسلمين، وأخذهم على غرة وهم مشغولون بجمع الغنائم، وصاح في قريش أن ارجعوا، فعاد كل منهزم منهم، واندفعت قريش كالسيل الآتي إلى معسكر المسلمين، وصار المسلمون بين نارين، وهنالك دارت الدائرة على المسلمين، وتحولت الصبا دبورا، ووقع الاضطراب في صفوفهم، وصار كل واحد يلقي بما في يديه من مغنم، وعاد إلى سيفه يسله ليقاتل به، ولكن هيهات هيهات، لقد تفرقت الصفوف وتمزقت الوحدة، وابتلع البحر اللجي من جيش قريش هذه الفئة القليلة من المسلمين. لقد كانوا من ساعة يقاتلون بوحي من إيمانهم ودفاعا عن عقيدتهم، وها هم الساعة يقاتلون لينجوا من براثن الموت ويفلتوا من ذل الأسر، وكانوا يقاتلون متراصين متضامين، وهم الآن يقاتلون مبعثرين متفرقين. لا نظام يجمعهم ولا وحدة تشملهم، وكانوا يقاتلون تحت قيادة حكيمة حازمة، وهم الآن يقاتلون ولا قيادة لهم. فلا عجب إذا صار المسلمون يضرب بعضهم بعضا وهم لا يشعرون، كما حدث في قتل اليماني والد حذيفة رضي الله عنهما، فقد قتله المسلمون خطأ وهم لا يعرفونه، واعتذروا لحذيفة فقال: يغفر الله لكم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي حذيفة دية أبيه فأبى، وتصدق بها على المسلمين، فما زال في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. واندفع المشركون نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، منهم ابن قمئة، فتلقاه مصعب بن عمير رضي الله عنه فقتله ابن قمئة ظنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاح صائح: ألا إن محمدا قد قتل. وهنالك عظمت البلية، وطاشت أحلام المسلمين، وذهلوا عن أنفسهم، فمنهم من ولى هاربا ولم ترده إلا حيطان المدينة أي بساتينها، فرجع استحياءها، وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ومنهم من انطلق صاعدا فوق الجبل وألقى بسلاحه من هول الفارعة، ثم لم يلبثوا أن فاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القتال بعد أن أفاقوا من أثر الصدمة. ومنهم من قاتلوا دفاعا عن دينهم وحماية لأنفسهم، وهم كثير منهم حنظلة بن أبي عامر وكعب بن مالك وقتادة بن النعمان وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهم أجمعين. وقدم أنس بن النضر عم أنس بن مالك على قوم ممن أذهلتهم الشائعة، شائعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وألقوا بسلاحهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا قوم، إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه. وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم لقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم ألقى بنفسه في أتون المعركة، وما زال يقاتل حتى استشهد. فولد به 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فلم تعرفه إلا أخته ببنانه. وفي هذا وأمثاله رضي الله عنهم نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من المهاجرين والأنصار وفدوه بأنفسهم. قال ابن سعد: إنهم 14 رجلا، منهم أبو بكر وسبعة من الأنصار. وذكر الواقدي في مغازيه أنه ثبت مع الرسول يوم أحد من المهاجرين 7: أبو بكر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير وأبو عبيدة. ومن الأنصار أبو دجانة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وذكر البغوي في تفسيره أنه كان ممن ثبت أبو بكر وعمر. وفي هذا ما يرد ما ذكره محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وسلم من أن أبا بكر وعمر ممن انتحوا ناحية الجبل وألقوا بأيديهم. والظن بالصديق في قوة إيمانه وتفديته للرسول بنفسه في الهجرة وغيرها أن يكون ممن ثبتوا، وكذلك الظن بعمر. ولعل هيكلا أخذ بما رواه ابن إسحاق في قصة أنس بن النضر من أنه وجد عمر وطلحة بن عبيد الله في من ألقوا بأيديهم، وهي رواية مردودة، فقد اتفقت الروايات كلها في الصحيحين وغيرهما على أن طلحة كان ممن ثبت. وهو مما يوهن هذه الرواية ويضعفها ويقلل الثقة بها، وليس لنا أن نأخذ ببعض ما تفيده وندع البعض. وفي بعض الروايات أن المقداد وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة ممن ثبتوا مع الرسول، ويظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو أصحابه إليه، فصار كل من يسمع النداء يفيء إليه حتى تجمع حوله عدد كثير. فمن ثم اختلفت الروايات في ذكر العدد والأشخاص بحسب الأحوال والأزمان. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم يدافع ويجالد جموع المشركين المحيطين به من كل ناحية، وهو يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. ففاء إليه الكثيرون ممن أذهلتهم شائعة أنه قتل فقعدوا عن القتال، وممن تفرقوا يقاتلون بين الصفوف حتى تكونت حوله ثلة من أصحابه، فشار بهم حتى وصل إلى الصخرة التي فوق الجبل. وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شائعة قتله كعب بن مالك، فإنه رأى عينيه صلى الله عليه وسلم تزهران من تحت المغفر، فنادى: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله. فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنصت. وكانت تلك حكمة بالغة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن شائعة قتله كان من شأنها أن يخفف المشركون الوطأة على المسلمين، فإذا ما علموا أنه ما يزال حيا عاودوا الكرة وكرروا محاولة قتله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يلبث الخبر أن داع وانتشر بين المسلمين، فقويت العزائم بعد خبر، وتجمعت الصفوف بعد تفرق. ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي في الشعب من الجبل، فلم يستطع لكثرة ما نزف من دمه الزكي، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى على الصخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعة من المشركين فيهم خالد بن الوليد على ظهر الجبل، فقال: لا ينبغي لهم أن يعلونا. ثم أرسل إليهم عمر بن الخطاب في رهط من المهاجرين فقاتلوهم حتى أهبطوهم من الجبل. وهذا يدل على أن المسلمين على الرغم مما أصابهم من جراح وهزيمة كانوا وما يزالون بهم قوة ومنعة. روى الإمام مسلم في صحيحه وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. قال الحافظ: كأن المراد بالرجلين طلحة وسعد، ويشهد لذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن معمر عن أبيه قال: زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد. فكأن المراد بالحصر في هذا الحديث التخصيص بالمهاجرين، فكأنه قال: لم يبق معه من المهاجرين غير هذين، وتعين حمله على ما أولته، وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال، وأنهم تفرقوا في القتال، فلما وقعت الهزيمة في من انهزم وصاح الشيطان قتل محمد، اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب عن نفسه، ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولا فأول، ثم بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه رهقه بالكسر يرهقه رهقا إذا غشيه، فلما رهقوه قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبيه القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا، يعني الأنصاريين. وأخرج النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في الدلائل لسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الشيخين: فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. قال الحافظ في الفتح في رواية أنس رضي الله عنه أنهم كانوا 7، وفي رواية جابر رضي الله عنه والبراء رضي الله عنه أنهم 12، وعند ابن سعد في الطبقات قال 14 رجلا، فلعلهم جاءوا بعد ذلك. فيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركه المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت صلى الله عليه وسلم فإذا بالمشركين، فقال: من للقوم؟ قال: طلحة أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كما أنت. قال رجل من الأنصار: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. عندما ابتدأ الهجوم المضاد من المشركين خلف المسلمين، والهدف الرئيس في هذا الهجوم شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان ذلك كذلك لم يتزحزح صلى الله عليه وسلم من موقفه، والصحابة يسقطون واحدا تلو الآخر بين يديه، وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب جيش المشركين، وليس معه إلا 9 من أصحابه، 7 منهم من الأنصار. وكان الهدف أن يفك هذا الحصار وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه. واستبسل الأنصار في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا واحدا بعد الآخر، ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله حتى أثخن وأصيب بسهم شلت يمينه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صخرة فلم يستطع، فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة. قال الزبير: فسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوجب طلحة. وقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يناوله النبال ويقول له: ارم يا شعب، فداك أبي وأمي. كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري الذي كان من أمهر الرماة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. وقد كان متكرسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجفة، وكان راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. ثم يشرف على القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت، لا تشرف على القوم، فلا يصيبك سهم نحري دون نحرك. ووقفت نسيبة بنت كعب تذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف وترمي بالقوس، وأصيبت بجراح كبيرة. وترش أبو دجانة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. والتف حول الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات العصيبة أبو بكر وأبو عبيدة، وقام أبو عبيدة بنزع السهمين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه. ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين حيث بلغوا قرابة 30 يذودون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم قتادة وثابت بن الدحداح وسهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. واستطاع عمر بن الخطاب أن يرد هجوما مضادا قاده خالد ضد المسلمين من عالية الجبل، واسترسل الصحابة الذين كانوا مع عمر في رد الهجوم العنيف. عاد المسلمون فسيطروا على الموقف من جديد، ويعيش المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم، وتعبوا من طولها ومن جلادة المسلمين. وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل أحد، وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابهم، رغم نجاحهم في رد المشركين. فأنزل الله تعالى عليهم النعاس فناموا يسيرا، ثم أفاقوا آمنين مطمئنين. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقد أجمع المفسرون على أن الطائفة التي قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون، أما قريش فإنها يائست من تحقيق نصر حاسم، وأجهد رجالها من طول المعركة ومن صمود المسلمين وجلدهم، خاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل الله عليهم الأمنة والصمود، فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كفوا عن مطاردة المسلمين وعن محاولة اختراق قواتهم. وهكذا أخذ المسلمون المحاصرون يشجع بعضهم بعضا، فعدلوا عن فكرة الاستسلام وأخذوا سلاحهم، واندفعوا في بسالة يصارعون أمواج جند الشرك المتلاطمة حولهم، وقد عادت إليهم روحهم المعنوية التي فقدها الكثير منهم، وأخذوا يشقون لهم بسيوفهم طريقا عبر صفوف العدو المحيطة بهم، وذلك بعد أن تأكدوا من سلامة قائدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سمعوه يناديهم بصوته الكريم لينضموا إليه حول المقر الذي ظل فيه مرابطا بعد أن كشف المسلمون المشركين في أول المعركة. وكان بقاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهيئة أركان حربه في مقر القيادة وعدم اشتراكهم في المطاردة جاء بموجب خطة وقائية، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وضع خطة المعركة وصف رجاله للقتال أدخل في حسابه شأن القائد اليقظ إن كان تطور الموقف لغير صالح المسلمين، وحساب أسوأ الاحتمالات مبدأ لا يغفل عنه القادة العسكريون في الحروب، فجعل ظهره وظهر أصحابه إلى جبل أحد ليتخذ من هذا الجبل مفزعا يلجأ إليه إذا ما ألمت بهم كارثة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش حين شغل المسلمون بمطاردة العدو قد بقي مع بعض أركان حربه سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فلم يبرحوا مواقعهم، وكأن الجميع ظلوا يتتبعون سير المعركة وأعينهم على جبل الرماة، فلم يكد الرسول يرى خالدا ينقض على المسلمين ويحتل الموقع الذي هجره الرماة حتى أدرك عظم الخطر المحدق بالجيش الإسلامي، ولم يكن أمامه في تلك اللحظات سوى سبيلين اثنين يستطيع انتهاجهما، إما أن يدخل السلامة الشخصية لنفسه بالشخوص إلى مفزع ما تاركا أصحابه لمصيرهم المقدور، وإما أن يناديهم مخاطرا بنفسه لكي ينقذهم من الخطر ليجعل من مقره مكان تجمع لهم فينقذهم بذلك من خطر الإبادة أو الضياع والتفكك. ولقد اختار السبيل الثاني، وإذ وجدهم في ضيق صاح بأعلى صوته هلم إلي عباد الله. ولقد أشار القرآن المجيد إلى موقف الرسول الرائع البطولي هذا الذي أنقذ به الجيش من حيرته وارتباكه، فقال تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ولقد كان صوت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمثابة تيار أعاد إلى المنهزمين رشدهم، فلم يكد صوته صلى الله عليه وسلم يصل إلى آذانهم حتى عادت إليهم الطمأنينة وأخذوا يتوافدون نحوه، ونجح الكثير من المطوقين في كشف طريقهم وشقه عبر الصفوف الأعداء غير مبالين بالخسائر الباهظة في الأرواح، وبهذا تحسنت حال المسلمين وأخذوا بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم في استعادة تنظيمهم، وصاروا يتجمعون من حوله وأخذوا في إنشاء جبهة قتال متحدة جديدة، وبهذا أخذ مجرى القتال يتغير عما كان عليه ساعة نجح المشركون في تطويق المسلمين وإشاعة الارتباك في صفوفهم بعد حركة خالد وإشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن صيحة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد جمعت شتات المسلمين المبعثرين على صعيد الهزيمة وعادت إليهم روحهم، فإنها كذلك نبهت المشركين إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل، ودلتهم على مكانه صلى الله عليه وسلم، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هدفا لهجمات المشركين السريعة المتلاحقة. ولقد كانت فترة عصيبة حقا، تعرضت فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأشد الأخطار، فقد عرف المشركون القريبون منه صلى الله عليه وسلم مكانه بالتحديد، فمالوا عليه بثقلهم. وهو لما يزل في قلة قليلة من أصحاب بغية التخلص منه والقضاء عليه، قبل أن يتمكن سواد أصحابه من الالتفاف حوله. وهنا دخلت المعركة في طور آخر، وأخذت نيرانها في الاشتعال من جديد، فقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم الخطر الجسيم المحدق بنبيهم، فخشوا أن يطوقه المشركون الذين عرفوا مكانه، لا سيما في تلك الفترة التي لم يكن فيها معه سوى بعض هيئة أركان حربه وقلة ممن يسارع بالانضمام إليه، لا يزيدون على عدد أصابع اليدين. ولهذا تدافع الصحابة نحو نبيهم، وأخذوا في إقامة سور بشري من أنفسهم لمواجهة ضربات المشركين الموجهة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه. وكان هدف الصحابة هذه المرة في الدرجة الأولى الحفاظ على حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم التي أصبحت مهددة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب التي خاضها صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتكاسة واضطراب المسلمين وتشتتهم بقي منفردا في مقر القيادة العامة مع نفر قليل جدا من أصحابه، ولذلك اغتنم المشركون القريبون منه الفرصة، فقامت مجموعة من فرسانهم ومشاتهم بهجمات خاطفة ركزوها على شخص النبي صلى الله عليه وسلم للتخلص منه والقضاء عليه، مغتنمين انفراده وتفرق عامة أصحابه عنه. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الهجمات السريعة المتلاحقة ثبوت الرواشي، وقاتل المهاجمين بضراوة وشجاعة منقطعة النظير، يسانده في ذلك قلة من أصحابه الذين ثبتوا معه والذين لم يفارقه بعضهم منذ بداية المعركة، ومنهم من شارع بالانضمام إليه ساعة الانتكاسة. أثناء هذا الصراع الرهيب أصيب الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بجراحات كثيرة، فقد تحطمت الخوذة الحديدية التي كانت على رأسه نتيجة للضربات التي أصابه المشركون بها، كما أنه أيضا جرح في وجهه الشريف عدة جراحات. فقد حمل عليه أحد فرسان المشركين وهو ابن قمئة وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وأثناء صراعه مع ابن قمئة علاه الأخير بالسيف وضربه به ضربة شديدة فلم تضره كثيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد لبس درعين. وقد أصابت هذه الضربة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر منها وشكى بسببها أكثر من شهر، فقد كانت ضربة عدو الله عنيفة، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين بها فنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. كما أنه صلى الله عليه وسلم أثناء هذا الصراع جرح في وجهه جرحه ابن قمئة الذي كان يلح مع أصحابه في الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين، وأخذ الدم يسيل على أثر ذلك نتيجة لضربة أخرى أصابه بها أيضا ابن قمئة، وكان عدو الله من فرسان المشركين الفاتكين. كما شج وجهه الشريف شجة كبيرة بقي أثرها في وجهه حتى التحق بالرفيق الأعلى، نتيجة لضربة جاءته أثناء احتدام المعركة من عبد الله بن شهاب الزهري جد الإمام محمد بن شهاب الزهري المشهور، وهو صحابي لأنه أسلم بعد معركة أحد ومات بعد الفتح. كذلك تكسرت رباعيته وهي السن التي بين الثنية والناب، تكسرت رباعيته السفلى وانشقت شفته عندما قذفه بحجر كبير عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما وقع صلى الله عليه وسلم أثناء تلك الساعة العصيبة الدامية في حفرة عميقة فجرحت ركبتاه، وقد شارع أصحابه المدافعون عنه إلى إنقاذه، وأخذ علي بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله من الحفرة حتى استوى قائما صلى الله عليه وسلم. ولما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الدم يسيل بغزارة على وجهه الشريف، أخذ يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم. اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسول الله، فأنزل الله تعالى عليه بسبب هذا الكلام قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لقد تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعرض له، وأصيب بما أصيب به من جراحات وهو في قلة من أصحابه، وبينما كان كذلك كان أصحابه الذين شتتتهم النكسة يتدافعون نحوه، كما أن المشركين أيضا أخذوا في التكاثر عليه، فحمي الوطيس من جديد ودارت المعركة ضارية حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل الأنصار السبعة غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فشد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجار، فوقع صلى الله عليه وسلم لشقه وأصيبت شفته السفلى فجرحها وكسر رباعيته اليمنى وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم أي الخوذة. وتقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشد النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته، وأتى ابن قمئة فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وضربه على منكبه الأيمن ضربة شديدة، شكى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها أكثر من شهر، ثم ضربه على وجنتيه والوجنة أعلى الخد وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فدخلت حلقات من حلق النغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أقناك الله عز وجل أي أذلك. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدفع هؤلاء المشركين، فسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد حفرها ليقع فيها المسلمون، فجحشت ركبتاه أي جريحتا صلى الله عليه وسلم. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده ورفعه حتى استوى قائما، روى البخاري في صحيحه والطحاوي في شرح المشكل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي جرحوه حتى خرج منه الدم، وهشموا عليه البيضة وكسروا رباعيته. وقد استجاب الله جل وعلا دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في ابن قمئة، فإنه لما انصرف من ذلك اليوم إلى أهله خرج ابن قمئة إلى غنمه فوجدها على ذروة جبل فسلط الله عليه سيفا فلم يزل ينصحه حتى قطعه. وفي رواية فشد عليه السيف فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي وقاص فقال: اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا. فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وأخرج البيهقي في الدلائل وابن إسحاق في السيرة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يقول: والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصي على قتل عتبة بن أبي وقاص وهو أخوه، وإن كان ما علمته لشيء الخلق مبغضا في قومه. وكان هدف المشركين قتل الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا أن طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قاما ببطولة نادرة وقاتلا ببشالة فائقة حتى لم يتركا وهما اثنان سبيلا إلى المشركين لتحقيق هدفهم. فعندما تجمع المشركون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل النفر من الأنصار دونه صلى الله عليه وسلم، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حس بكسر الحاء والتشديد، كلمة تقال عند الألم المفاجئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي في الدلائل وجود إسناده الحافظ في الفتح. وفي رواية أخرى في فضائل الصحابة بسند صحيح عن موسى بن طلحة أنه قال: إن طلحة رضي الله عنه ضربت كفه يوم أحد فقال: حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. وأخرج البخاري في صحيحه عن قيس أنه قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. شلاء أي أصابها الشلل، والشلل ما يبطل عمل الأصابع أو بعضها. وأخرج أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن موسى بن طلحة قال: جرح طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 جراحة. وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فكان من أشد المقاتلين يوم أحد، وكان ممن ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين انهزم الناس. روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل أي أخرج لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته، والكنانة جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود فيها. نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارني فداك أبي وأمي. وفي هذه اللحظات الحرجة أنزل الله تعالى ملائكته لحماية نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه. في رواية الطيالسي قال سعد: رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. في رواية الطيالسي قال سعد: ما رأيتهم قبل ذلك اليوم ولا بعده. زاد مسلم في روايته عنه رضي الله عنه، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، نزلت الملائكة لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تقاتل الملائكة إلا في غزوة بدر الكبرى، فنزلت في أحد حماية للرسول صلى الله عليه وسلم لا جهادا ومجالدة للكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. وما كان الصحابة الذين يقاتلون المشركين يسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يناديهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، حتى أقبلوا إليه وقد كثر فيهم الجراح. فاجتمع إليه أصابة من أصحابه 14 رجلا، 7 من المهاجرين و7 من الأنصار، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو طلحة الأنصاري والحارث بن الصمة ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وأبو دجانة وأم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنهم أجمعين. نسيبة بفتح النون وكسر الشين هي أم عمارة، وأما نسيبة بضم النون وفتح السين فهي أم عطية سواها. أخرج الواقدي بإسناده عن شيوخه قال: وكانت نسيبة بنت كعب أم عمارة، وهي امرأة غزية بن عمرو أي زوجته، شهدت أحدا هي وزوجها وابناها، وخرجت معها شن لها في أول النهار، والشن القربة تريد أن تسقي الجرحى، فقاتلت يومئذ وأبلت بلاء حسنا، فجرحت 12 جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف. فكانت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول: دخلت عليها فقلت لها: يا خالة حدثيني خبرتي. فقالت: خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح، فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوفة، فقلت: يا أم عمارة، من أصابك بهذا؟ قالت: أقبل ابن قمئة، وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا. فاعترض له مصعب بن عمير وأناس معه، فكنت فيهم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان. قلت: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبت يوم اليمامة لما جعلت الأعراب ينهزمون بالناس، نادت الأنصار أخلصونا، فأخلصت الأنصار، فكنت معهم حتى انتهينا إلى حديقة الموت، وهو البستان الذي تحصن به الكذاب مسيلمة في اليمامة، فاقتتلنا عليها أي على حديقة الموت ساعة، حتى قتل أبو دجانة على باب الحديقة، ودخلتها وأنا أريد عدو الله مسيلمة، فيعترض لي رجل منهم فضرب يدي فقطعها، فوالله ما كانت لي ناهية ولا عرجت عليها حتى وقفت على الخبيث، تعني مسيلمة الكذاب مقتولا، وابني عبد الله بن زيد المازني يمسح سيفه بثيابه، فقلت: قتلته؟ قال: نعم. فسجدت شكرا لله. وكان ضمرة بن سعيد يحدث عن جدته: وكانت قد شهدت أحدا تسقي الماء، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. وكان يراها تقاتل يومئذ أشد القتال، إنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا. فلما حضرتها الوفاة قالت: كنت في من غسلها، فعددت جراحها جرحا جرحا فوجدتها 13 جرحا. وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابني قميئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها. لقد داوته سنة. ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم. ولقد نكتنا ليلنا نكمد الجراح حتى أصبحنا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد، وهو ما كان من مسيره بعد أحد، ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها، فرجع إليه يخبره بسلامتها، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخرج الواقدي عن موسى بن ضمرة ابن سعيد عن أبيه قال: أتي عمر بن الخطاب بمروط، جمع مرط، فكان فيها مرط واسع جيد، فقال بعضهم: إن هذا المرط لثمن كذا وكذا، فلو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد، وذلك حتفان ما دخلت على ابن عمر. فقال عمر: أبعث به إلى من هو أحق منه، أم عمارة نسيبة بنت كعب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. قال الواقدي: حدثني سعيد بن أبي زيد عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال: قيل لأم عمارة: هل كنا نساء قريش يومئذ يقاتلن مع أزواجهن؟ فقالت: أعوذ بالله، ما رأيت امرأة منهن رمت بسهم ولا بحجر، ولكن رأيت معهن الدفاث والأكبار يضربن ويذكرن القوم بقتلى بدر، ومعهن مكاحل ومراود، فكلما ولى رجل أو تكعكع أي أحجم وتأخر ناولته إحداهن مرودا ومكحلة ويقولن: إنما أنت امرأة. وقد رأيتهن واللين منهزمات مشمرات، ولها عنهن الرجال أصحاب الخير ونجوا على متون الخير يتبعن الرجال، أي رأيتهن واللين منهزمات مشمرات يتبعن الرجال على الأقدام، فجعلن يسقطن في الطريق. ولقد رأيت هند بنت عتبة، وكانت امرأة ثقيلة ولها خلق، قاعدة خاشية من الخيل ما بها مشي، ومعها امرأة أخرى، حتى كر القوم علينا فأصابوا منا ما أصابوا، فعند الله نحتسب ما أصابنا يومئذ من قبل الرماة ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: حدثني ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن الحارث بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تفرق الناس عنه دنوت منه وأمي تذب عنه، فقال: يا ابن أم أبي عمارة؟ قلت: نعم. قال: ارمي. فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر وهو على فرس، فأصبت عين الفرس، فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه، وأمي تذب أي تدفع عنه وتقاتل دونه، فقال: يا ابن أم عمارة؟ قلت: نعم. قال: ارمي. فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر وهو على فرس، فأصبت عين الفرس، فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة حتى نبضت عليه منها وقرا أي حلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويتبسم، فنظر إلى جرح بأمي على عاتقها فقال: أمك أمك، أعصب بجرحها، بارك الله عليكم من أهل بيت، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان، ومقام ربيبك يعني زوج أمه خير من مقام فلان وفلان، ومقامك لخير من مقام فلان وفلان، رحمكم الله أهل بيت. قالت: ادعوا الله أن نرافقك في الجنة. قال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. وإن الإنسان ليدهش من هذه الشجاعة التي لا نكاد نجد لها مثالا في تاريخ الدنيا، وإن لهذه السيدة البطلة تاريخا حافلا في باب الجهاد في الإسلام، وشهدت كذلك بيعة الرضوان، وأبلت بلاء حسنا في حروب الردة، ولقد ضرب نساء الصحابة رضي الله عنهن أروع الأمثلة في غزوة أحد العظيمة، فكنا يسقين العطش ويداوين الجرحى. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهما، وإنهما لمشمرتان، والتشمير الجد في العمل والاجتهاد، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما أي على ظهورهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. قوله رضي الله عنه أعني أنسا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. الخدم بفتح الخاء والدال جمع خدمة، وهو الخلخال. قال الناوي: ونظر أنس رضي الله عنه لخدم سوقهما لم يكن فيها نهيا، لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها. ومنهن أم صليط، وهي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، كانت زوجا لأبي صليط فمات عنها قبل الهجرة، فتزوجها مالك بن سنان الخدري فولدت له أبا سعيد. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ثعلبة ابن مالك قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين النساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم صليط أحق، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. تزفر بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء أي تحمل، تزفر لنا القرب يوم أحد. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيشقين الماء ويداوين الجرحى. قال النووي: وفي هذا الحديث جواز خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في الشقي والمداوات ونحوهما، وهذه المداوات لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. كان النساء يقمن بهذه الخدمات وهن على حالة من الوقار والاحتشام وعدم التبرج والمخالطة المريبة، فالإسلام لا يمنع المرأة من المشاركة في الحرب بما يليق بحالها، بل ومن الأخذ بالسلاح إذا لزم الأمر كما فعلت نشيبة وغيرها. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. وروى مسلم أيضا عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وروى أيضا عن أم عطية الأنصارية قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. فالإسلام يبيح للمرأة المشاركة في الجهاد، لكن بشرط التدين والتصون والتعفف وعدم الابتذال والوقوع في المآثم، وإلا كان ضررها أكثر من نفعها وإفسادها أكثر من إصلاحها. وقد خرجت بعض النسوة مع جيش المسلمين إلى أحد، منهن أم عمارة نشيبة بنت كعب المازنية التي اضطرت للقتال دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جرحت جراحا كثيرة. وكانت حمنة بنت جحش الأسدي تشقي العطش وتداوي الجرحى. وثبت أن أم شليط كانت تحمل قرب الماء لسقاية المسلمين. وصح أن عائشة رضي الله عنها وأم سليم قامتا لشقي الجرحى بعد تراجع المسلمين. وهذه الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنساء عند الضرورة لمداواة الجرحى وخدمتهم إذا أمنت فتنتهن، مع لزومهن الستر والصيانة، ولهن أن يدافعن عن أنفسهن بالقتال إذا تعرض لهن الأعداء، مع أن الجهاد فرض على الرجال وحدهم إلا إذا داهم العدو ديار المسلمين فيجب قتاله من الجميع رجالا ونساء. كانت معركة أحد أول معركة قاتلت فيها المرأة المسلمة المشركين في الإسلام. ومن الثالث أن امرأة واحدة فقط اشتركت في هذه المعركة، فقاتلت بالسيف وقذفت بالنبل حتى أثخنتها الجراحة وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه من الثابت أيضا أن المرأة التي اشتركت في معركة أحد وهي نشيبة رضي الله عنها لم تخرج بقصد القتال، فهي لم تكن مجندة في المعركة كرجال، وإنما خرجت ومعها قربة كما مر لتنظر ما يصنع الناس، لتقوم بأي مساعدة يمكنها القيام بها للمسلمين كإغاثة الجرحى بالماء وما شابه ذلك. يضاف إلى هذا أن هذه المرأة رضي الله عنها التي خاضت معركة أحد هي امرأة قد تخطت سن الشباب، كما أنها لم تخرج إلى المعركة إلا مع زوجها وابنيها الذين كانوا من الجندي الذي قاتل في المعركة. والواقع أن القيام بالتمريض ونقل الماء وإعداد الطعام وإعداد عدة الحرب من النساء يجعلهن في عداد المجاهدين أيضا، فليس المجاهد هو الذي يقاتل فقط، إنما الذين يؤمنون القضايا الإدارية في الحرب مجاهدون أيضا. إن هيئة تأمين القضايا الإدارية في الميدان لا تقل مطلقة عن مباشرة القتال. يضاف إلى هذا الرصيد الهائل الذي لديها من المناعة الخلقية والتربية الدينية فلا يقاس على هذه الصحابية الجليلة مجندات هذا الزمان اللواتي يرتدين لباس الميدان. وعنصر الإغراء والفتنة هو أهم عنصر يتميزن به ويحرصن على إظهاره للرجال، فأين الثرى من الثريا؟ كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحد من رجال هذا الزمان من ناحية الشهامة والاستقامة والعفة والرجولة، فكل المحاربين الذين اشتركت معهم المرأة في معركة أحد من هم؟ إنهم صفوة الأمة الإسلامية ورمز نبلها وشهامتها وعنوان رجولتها واستقامتها، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه من المهاجرين والأنصار الذين لا يرقى إليهم الشك، ولا يمكن مطلقا أن يفكر واحد منهم في ريبة، فلا يصح مطلقا جعل اشتراك تلك المرأة في معركة أحد قاعدة تقاس عليها من الناحية الشرعية إباحة تجنيد المرأة في هذا العصر لتقاتل بجانب الرجل كعنصر رئيس من عناصر الجيش. فالقياس في هذه الحالة قياس مع الفارق، بل هو قياس باطل قطعا. ولا شك أن حديث أم عمارة يدل على اشتراكها في القتال يوم أحد، إنما اضطراريا، فهي لما رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح في خطر لانهزام المسلمين عنه بعد غلطة الرماة، وأصبحت هي مهددة بالسبي لخلو المكان الذي كانت فيه من عسكر المسلمين، صار لا مناص لها من حمل السلاح للمشاركة في الدفاع عن القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحدق به الخطر بعد انكشاف الناس عنه واشتداد هجوم المشركين عليه، ولحماية نفسها أيضا، لا سيما أنها كانت موجودة ساعة الهزيمة في أخطر نقطة من المعركة، وهي النقطة القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صار هدفا بموجات متتابعة من هجمات المشركين. فأم عمارة إذن كانت في حالة أصبح معها حمل السلاح واجبا على من يقدر على حمله، رجلا كان أم امرأة. وقد أصيبت أم عمارة رضي الله عنها يوم أحد باثني عشر جرحا، وقد أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشيدا ببشالتها لأنها كانت من الثابتين معه ساعة الانتكاسة. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق أم عمارة: ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني. وفي السيرة الحلبية أن نسيبة المازنية خرجت يوم أحد مع زوجها زيد بن عاصم وابنيها حبيب وعبد الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: بارك الله فيكم أهل بيت. قالت أم عمارة: ادعوا الله أن نرافقك في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. وعند ذلك قالت أم عمارة: ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا، أما غير نسيبة المازنية من نساء المسلمين فلم يثبت أن واحدة منهن قد اشتركت في القتال يوما. غير أن المؤرخين ذكروا أن بعضا من نساء المسلمين خرجن من المدينة بعد انسحاب المشركين إلى مكان المعركة، فساهمن في إغاثة الجرحى وإسعافهم بالماء وغيره. ومن هؤلاء عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة رضي الله عنه. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان تنقذان القرب قرب الماء على متونهما، تفرغان الماء في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. الحديث في الصحيحين. أما فاطمة رضي الله عنها فقد ذكر الطبراني أنه لما انصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة لتقديم العون لهم، فكانت فاطمة في من خرج، فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم. وكذلك ذكر بعض المؤرخين أن بعض نساء المسلمين كن يقمن بعملية الإسعاف ساعة احتدام المعركة، ومن هؤلاء أم أيمنة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر المؤرخون أن الطائفة المنهزمة من المسلمين لما أرادوا دخول المدينة والرسول لم يزل يصارع في قلب المعركة، لقيتهم أم أيمن وجعلت تحت التراب في وجوههم وتقول لبعضهم هاك المغزلة وهلم سيفا توبيخا له. وقد كانت أم أيمن هذه تقوم بإسعاف الجرحى، والمعركة ما تزال مشتعلة حول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنها رضي الله عنها تعرضت لندال المشركين وهي تقوم بعملية الإسعاف. فقد ذكر ابن الأثير أن أم أيمن كانت تسقي الجرحى في الجيش، فرماها حبان بن العرقة بسهم فوقعت وتكشفت فأغرق عدو الله في الضحك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصب له وقال ارم به، فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان المشرك فوقع مستلقيا حتى تكشف، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال استقاد لها سعد أي اقتص لها سعد أجاب الله دعوته. بعد أن تمكن الصحابة رضي الله عنه الذين رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صد هجمات المشركين، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى بقية المسلمين، فأقبل إليهم، فكان أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتل كعب بن مالك رضي الله عنه، قال عرفت عينيه الشريفتين تتلألآن من تحت المغفر، فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن اصمت، وذلك لئلا يعرف المشركون مكانه، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة، فلما رأوه حيا بين أظهرهم فرحوا حتى كأنه لم يصبهم ما أصابهم، وهان عليهم ما فاتهم من القوم بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم عليه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن ينحازوا نحو جبل أحد، وعندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الطريق إلى شعب الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص والحارث بن الصمة وكعب بن مالك وأبو دجانة وسهل بن حنيف وغيرهم، سعى المشركون إلى عرقلة انحيازه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، يعني إلى الجبل، واشتدوا في هجومهم لعرقلته، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث المسلمين، وهكذا انهزم المشركون وفشلت محاولاتهم أمام بسالة المسلمين. أخرج انحياز الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى جبل أحد الإمام أحمد، وإسناده عنده حسن. وأما معرفة كعب بن مالك رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرجها أبو نعيم في الدلائل وابن إسحاق في السيرة والبيهقي في الدلائل وإسناده صحيح. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي في الشعب، ف فلما ذهب لينهض لم يستطع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بدنا، أي كبر رأسا والبادن الضخم، وظاهر بين درعين، أي لبس درعين أحدهما فوق الآخر، وأصابه الضعف لكثرة ما نزف دما من جرحه. فبرك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تحته، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى جلس على الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. أخرجه أحمد وابن حبان والترمذي بإسناد حسن. موقعة أحد كانت سنة 3 من الهجرة، فهذه 3 أعوام، وهنالك 13 عاما من المبعث إلى الهجرة في مكة، فهذه 16 عاما، وقد بعث على رأس 40، فكان عمره في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم 56 عاما صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أوجب طلحة، أي فعل شيئا استوجب به الجنة حين صنع برسوله صلى الله عليه وسلم ما صنع. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعطف عليه رجل منا؟ عطف عليه إذا كر، والكر الرجوع، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي رواية ابن سعد في طبقات: فاعترضه رجال من المؤمنين ليقتلوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استأخروا استأخروا. فخلوا سبيله، فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصلمة رضي الله عنه، فلما أخذها صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض. والشعراء ذباب أحمر وقيل أزرق يقع على الإبل والحمير فيؤذيها أذى شديدا. فلما أخذ الحربة من الحارث بن الصمة رضي الله عنه انتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فدهده منه أي من الطعنة عن فرشه مرارا، وجعل يخور كما يخور الثور. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في ترقوته، والترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعافر، من فرجة بين سابغة الدرع، وسابغة الدرع شيء من حلق الدروع تستر العنق، فهنالك فرجة كانت بين سابقة الدرع والبيضة، فتدهدها أي تدحرج وسقط من تلك الطعنة عن فرسه مرارا، وجعل يخور كما يخور الثور. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، قال: قتلني والله محمد. فقالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. وهذا عجيب، فأنت لا تشك في صدقه أبدا، بل أنت على يقين من صدقه وتخشاه هذه الخشية، فلما تعانده؟ نسأل الله العافية والسلامة من الضلال والزيغ. قال: إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتله، فوالله لو بصق علي لقتلني. وقصة ذلك أن أبي بن خلف كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد، إن عندي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة. الفرق بالتحريك مكيال ضخم لأهل المدينة معروف. إن عندي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. ومات عدو الله بشرف، وشرف بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال، وهم راجعون إلى مكة. أخرج قصة مقتل أبي بن خلف أبو نعيم في الدلائل، وابن سعد في الطبقات، والبيهقي في دلائل النبوة مرسلا عن سعيد بن المسيب، ووصله الواحدي في أسباب النزول، والحاكم في المستدرك، وإسناده صحيح. وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير وصحح إسناده. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص، لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتله النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في المسلم والطحاوي في شرح المسلم بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة فرجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. الممثل هنا المصور. ولما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا فيه النيل من المسلمين، إلا أن المسلمين رموهم بالحجارة وقاتلوهم حتى فشلوا وارتدوا على أعقابهم. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعب معه أولئك النفر من أصحابه، إذ علت عالية من خيل قريش بالجبل، علت عالية من جيش قريش للجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. أخرجه أحمد بسند حسن. اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، رواه مسلم. ثم ندب أصحابه صلى الله عليه وسلم: ندبته أي بعثته ودعوته فأجابك. ثم ندب أصحابه صلى الله عليه وسلم فتصدى لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رهط من المهاجرين، والرهط من الرجال ما دون العشرة، فقاتلوه ورموهم بالحجار حتى أهبطوهم من الجبل. ثم أنزل الله تعالى النعاس أمنة منه على المسلمين حين اشتد عليهم الخوف، فما منهم أحد إلا وهو نائم. في ذلك يقول الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، روى البخاري في الصحيح عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. وأخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد، أي يتحرك ويميل تحت حجفته، أي تحت ترسه من النعاس، فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. قال الحافظ ابن كثير: والمقصود أن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع في بدر، منها حصول النعاس حال التحام الحرب، وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. النعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله، والنعاس في الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وأما المنافقون فلم يكن لهم هم إلا أنفسهم، أجبن القوم وأرعنهم، أي أحمقهم وأخذلهم للحق، فأنزل الله تعالى فيه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاشا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قال ابن كثير يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وباد أهله. هذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فلما هدأ الأمر أخذ الصحابة رضي الله عنهم يداوون جراح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن حبان في صحيح بسند قوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى المهراش، والمهراش ماء بجبل أحد، فأتى المهراش وأتاه بماء في درقته، والدرقة الترس من جلود ليس فيها خشب ولا عطب. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، فغسل به الدم الذي في وجهه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: شب غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، وأخذت تداوي جراح الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: لما كان يوم أحد وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم، فكانت فاطمة في من خرج، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم. أورد ذلك الحافظ في الفتح وسكت عليه. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: فكانت فاطمة رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها الماء بالمحجن، يسكب أي يصب عليها الماء وهي تغسل جراح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء الذي أتى به في برقته بالمحجن أي بالترس. فلما رأت فاطمة رضي الله عنه أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير، هو البساط الصغير يصنع من النبات يبسط في البيوت، أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجروح فاستمسك الدم. وأخرج الإمام مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشد في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه، سلت الشيء أماطه وأزاله، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. بعد انتهاء القتال وانصراف كل إلى معسكره، وقد تأكد الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم بين السعدين، عرفه الصحابة رضوان الله عليهم بتكفؤه إذا مشى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ففرح به الصحابة حتى كأنهم لم يصبهم شيء، فرقي النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم دم وجه رسوله، ويقول مرة أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته ويقول: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. هذا متفق عليه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت عن نفسه الدم ويقول: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، وهو حديث مسلم وقد مر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. فلما رأى المشركون أنهم لن يصلوا إلى النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة، آثروا الانتحار، ولم يكونوا يعرفون ما مصير الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قتل أو لا، فأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة. وأخذ بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتل المسلمين، يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون. وبقرت هند بنت عتبة عن كبد حمزة رضي الله عنه فلاكتها، فلم تستطع أن تسيغها فألقتها، وكانت قد ندرت إن قدرت، على حمزة لتأكلن من كبده. وقد أخرج أكل هند بنت عتبة رضي الله عنه وقد أسلمت يوم فتح مكة وحسن إسلامها من كبد حمزة رضي الله عنه الإمام أحمد في المسند، وحديثه حسن لغيره. ولم يترك المشركون قتيلا من المسلمين إلا مثلوا به إلا حنظلة بن أبي عامر وهو غسيل الملائكة، فترك بسبب والده الفاسق كان مع المشركين. والعلماء يقولون أيضا بأنه كان نذرا رضي الله عنه ألا يمسه مشرك وألا يمس مشركا، فأوفى الله نذره حتى بعد شهادته رضي الله عنه. وممن مثل به يومئذ عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، فجدعوا أنفه وأذنه أي قطعوهما. وممن مثل به أيضا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، قطعوا أنفه وأذنيه إلا أنهم لم يبقروا بطنه. فلما أراد المشركون الانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى المسلمين: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. في رواية الإمام أحمد في المسند قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: بلى. فلم يجبه من نفسه، وإنما لم يملك عمر نفسه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: بلى. فأجابه: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. في رواية أخرى عند البخاري قال عمر رضي الله عنه: إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والأيام دول. دالت الأيام أي دارت، والأيام دول، والحرب سجال، مرة لنا ومرة علينا. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز: أعل هبل، أعل هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر رضي الله عنه: الله مولانا ولا مولى لكم. أخرجه البخاري في الصحيح. كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر دلالة واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم، لأنه في علمهم أنهم أهل الإسلام وبهم قام صرحه وهم أركان دولته وأعمدة نظامه. ففي موتهم يعتقد المشركون أنه لا يقوم الإسلام بعدهم. وكان السكوت عن إجابة أبي سفيان أولا تصديرا له، حتى إذا انتشى وملأه الكبر أخبروه بحقيقة الأمر وردوا عليه بشجاعة. في هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، بل ورد أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه، لأن كلمهم لم يكن برد في طلب القوم ونار غيظهم بعد متوقبة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم، حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبشالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا، كان في الإعلام ببقائهم من المصلحة وغيظ العدو وحزبه والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا. فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر شهام العدو وكيف، فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد بشهام كيده عليه، وكان ترك الجواب عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه، فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل، كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال. ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أفيكم محمد، أفيكم فلان، ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا، ولا أحسن من إجابته ثانيا. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى في المسلمين إن موعدكم بدر على رأس الحول، أي على رأس السنة، حيث قتلتم أصحابنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قل نعم إن شاء الله، هو بيننا وبينك موعد. فافترق الناس على ذلك. لماذا لم يهاجم أبو سفيان بجيش مكة المدينة وانصرف إلى مكة مباشرة؟ كانت المدينة عند انسحاب الجيش المكي من مكان المعركة مفتوحة تماما، لأنها خالية من الجيش الإسلامي الذي ما زال في تلك الساعة في مكان المعركة. فلم يكن بالمدينة سوى النساء والأطفال ومن لا قدرة لهم على القتال من العجزة ساعة انسحاب المشركين، فكانت الفرصة مواتية لأن يهاجم أبو سفيان بجيشه المنتصر المدينة لاحتلالها ولأخذ بعض الغنائم منها واقتياد بعض الأسرى، حيث فاته ذلك في موقعة أحد. ولا شك أن أبا سفيان وقادة جيشه قد فكروا في اغتنام هذه الفرصة ومهاجمة المدينة فيها، لا سيما وأنها كانت مكشوفة تماما وخالية من الجيش الإسلامي. ولكن الذي حدث خلاف ذلك هو أن جيش مكة قد شارع بالانسحاب من مكان المعركة صوب مكة رأسا دون أن يوانس في نفسه الشجاعة لاحتلال المدينة أو حتى لمجرد التعرض له، مع أنها كانت على قيد خطوات منه. فما هو السر في جعل قيادة الجيش المكي تجبن عن مهاجمة المدينة وتقرر الانسحاب رأسا إلى مكة مع سنوح تلك الفرصة الذهبية لها. الحقيقة أن المشركين من الناحية الواقعية محقون كل الحق في عدم توريط جيشهم بالهجوم على المدينة، وأن القائد العام أبا سفيان لم يرتكب أي خطأ من الناحية العسكرية ولم يجانب الصواب عندما صرف النظر عن مهاجمة المدينة كما يتراءى للبعض من الوجهة العسكرية، بل إن أبا سفيان بعمله هذا أثبت أنه من القادة العسكريين البعيدين عن السطحية الذين لا يستجيبون لداعي الغرور ولا تستفزهم نشوة الانتصارات العابرة، ومن القادة الذين يقدرون نتائج الأعمال قبل القدوم عليه. فأبو سفيان عند انسحاب من منطقة أحد كان يدرك تماما أنه لا يوجد في تلك اللحظة ما يحول بينه وبين مهاجمة المدينة أو حتى احتلالها، لأن جيشه في تلك اللحظة كان يفصل بين المدينة وبين جيشها الذي كان لا يزال في مكان المعركة بأحد مشغولا بدفن قتلاه وإسعاف جرحاه. ولكن أبا سفيان مع إدراكه لهذه الحقيقة كان يعلم في قرارة نفسه كقائد مسؤول ما في مهاجمته المدينة من مغامرة قد تكون سببا في إهلاك جيش مكة أو تضييع قيمة النصر الإسمي الذي حصل عليه في آخر المعركة بسبب عصيان الرماة لقائده. ذلك أن قائد جيش مكة كان موقنا تماما بأن النصر الذي سجله المشركون على المسلمين في الصفحة الأخيرة من المعركة لم يكن نتيجة بسالة رجال الجيش المكي وصبرهم وثباتهم، وإنما كان نتيجة غلطة تعبوية جاءت من جانب خصومهم، غلطة لم يكن لهم أي للمشركين أي يد في إحداثها. سببت هذه الغلطة الشنيعة وهي غلطة الرماة تخريبا خطيرا في الخطة الحكيمة الدقيقة التي أدار المسلمون بموجبها دفة القتال، مما أدى إلى ذلك التحول المفاجئ المذهل في سير القتال الذي يسر للمشركين أولا إيقاف سيل الهزيمة النازل به، ثانيا التمكن من تكبيد المسلمين خسائر فادحة في الأرواح، ثالثا إضاعة النصر الحاسم الذي سجله المسلمون في الصفحة الأولى من المعركة، رابعا جعل المشركين ظاهريا في موقف الغالب المنتصر. فأبو سفيان كان يعلم أن شيئا من هذه الأمور الأربعة لا كان ليحدث لولا الغلطة الشنيعة التي ارتكبتها فصيلة الرماة التي انسحبت من مواقعها في الجبل قبل الوقت المحدد. فالذي منع أبا سفيان من مهاجمة المدينة في تلك اللحظة وجعله لا يغتر بالنصر الذي حصل عليه جيشه في الساعات الأخيرة من المعركة هو يقينه بأن عناصر تحقيق مثل هذا النصر لم تكن موجودة أصلا في جيش مكة، ذلك أن هذا النصر إنما جاء نتيجة غلطة ارتكبها بعض الجيش الإسلامي، ومثل هذه الغلطة غير مضمون تكرارها ليحصل الجيش المكي على مثلها إذا ما غامر بالهجوم على المدينة، ولا سيما أن حال هذا الجيش ليس بأحسن من حال جيش المدينة من ناحية الإنهاك والتعب. إن شبح الهزيمة المرعبة التي أنزلها الجيش المدني على صغره بالجيش المكي على ضخامته كان ما يزال ماثلا أمام عيني أبي سفيان القائد، وهو يعلم علم اليقين أن الرعب والخوف من المسلمين ما يزالان يملأان قلوب جند المشركين بالرغم من النصر التعبوي المفاجئ غير المتوقع الذي أعطته لهم غلطة رماة المسلمين بعد تلك الهزيمة التي أنزلها المسلمون بهم والتي ما كانت تنتهي حتى مكة لولا غلطة الرماة غفر الله له. ولهذا كان أبو سفيان على ما يشبه اليقين بأنه لو غامر بمهاجمة المدينة فإن نتيجة هذه المغامرة لن تكون إلا الهزيمة الساحقة، أن الجيش المدني سيتصدى للمشركين وسيضربهم داخل المدينة ضربة قد تكون القاضية على سمعة قريش حتى النهاية. وهكذا فإن أبا سفيان لم يصرف النظر عن مهاجمة المدينة فحسب، بل انسحب بطريقة تشبه الفرار، حيث اجتاز بجيشه الضخم الثقيل أكثر من 40 ميلا في يوم واحد، وكأنه خاف إن هو تباطأ في انسحابه أو عسكر في مكان قريب من المدينة أن يجمع المسلمون هؤلاء أشتاتهم وأن يجبروه على خوض معركة قد يكون النصر فيها حليف هؤلاء المسلمين الذين بالرغم من انتكاسهم في معركة أحد قد أوجدوا في نفوس جند مكة عقد خوف مستعصية للضراوة المفزعة التي لمسوها منهم في المرحلة الأولى من المعركة عندما أبادوا فصيلة كاملة من حملة لواء المشركين ثم أنزلوا بهم الهزيمة الساحقة وبطريقة مذهلة في أول القتال. وفعلا فإنما كان قد قدره أبو سفيان وخشي منه قد حدث، فبعد أقل من 15 ساعة من انتهاء القتال في معركة أحد صدرت الأوامر النبوية إلى الجيش الإسلامي الذي خاض المعركة خاصة، فلم يخرج معه صلى الله عليه وسلم سوى من خاض معركة أحد. جاءتهم الأوامر أن يتحركوا لمطاردة جيش مكة الغازي كما سيأتي بسطه إن شاء الله في بيان حملة حمراء الأسد. لم يمر أقل من 15 ساعة من انتهاء القتال في معركة أحد حتى صدرت الأوامر النبوية إلى الجيش الإسلامي الذي خاض المعركة خاصة بأن يتحرك لمطاردة جيش مكة الغازي، وقد تحرك بالفعل، ولكن كان أبو سفيان قد أبعد بجيشه كما مر فيما يشبه الفرار من المعركة. لما ذهب المشركون بعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وشاقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. هذه رواية ابن إسحاق في السيرة. في رواية البيهقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فلعله صلى الله عليه وسلم أرسلهما جميعا ليتأكد من موقف المشركين إلى أين يمضون، فيعزمون على مهاجمة المدينة أم يسيرون إلى مكة من حيث أتوا، وهذا احتراز أمني كان لا بد من الأخذ به. قال علي رضي الله عنه فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل أي ركبوها ووجهوا إلى مكة، فجاء علي رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصرافهم إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهم إن أرادوا المدينة والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأشيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم أي لأقاتلنهم. انصرف المشركون إلى مكة مسرعين كأنما يفرون من المعركة فرارا. فلما انصرفت قريش إلى مكة طابت أنفس المسلمين لذهابهم وانتشروا يتفقدون قتلاهم وجرحاهم، فكان من بين الجرحى سعد بن الربيع رضي الله عنه، ومات من ساعته. وولد من بين الجرحى الأصيرم رضي الله عنه، فلم يلبث أن مات. ومن بين القتلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهم، وعمرو بن الجموح رضي الله عنه، ومصعب بن عمير رضي الله عنه، ومخيريق اليهودي رضي الله عنه وغيرهم. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عمه حمزة رضي الله عنه، فرآه وقد مثل به، فجدع أنفه وأذناه وبقرت بطنه واستخرج كبده، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تجزع صفية، والجزع الحزن، وصفية هي أخت حمزة رضي الله عنهما، لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع. أخرج ذلك الطحاوي في شرح المشكل، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه بإسناد حسن. لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع. ولما رأى المسلمون تمثيل المشركين بقتلاهم قالوا: والله فإن أفرنا الله عليه لنمثلن به. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والنسائي بسند حسن، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا به، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين، أي لنزيدن عليهم، يعني في التمثيل بقتلاهم. فلما كان يوم الفتح، أي فتح مكة، قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. فأنزل الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. آية النحل قال عنها القرطبي رحمه الله في تفسيره: أطبق جمهور أهل التفسير على أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم. ثم أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. أخرجه البخاري، وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه قال: لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد قال: أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله لا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوهم حيث صرعوا بدمائهم وثيابهم ولا يغسلوا. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: زملوهم، أي لفوهم في ثيابهم وأخرج أحمد في المسند والطحاوي في شرح المسند سند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال: زملوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم. وأخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. قال البغوي في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل قبل أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمر بدفن الشهداء، وأمر صلى الله عليه وسلم عند دفنهم بالآتي: أولا أن يدفنوا في مصارعهم، ونهى عن نقلهم إلى المدينة، وذلك أنه قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ادفنوهم حيث صرعوا. ثانيا أمر بنزع الجلود والحديد، ثم بدفنهم بثيابهم ودمائهم، ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. ثالثا أمر بدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. رابعا أمر بتقديم أكثرهم قرآنا، يعني في قبره، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر. خامسا أمر بجمع المتصافيين في الدنيا في قبر واحد، الحب في الله يجمع المتحابين في الله حتى في قبوره، هو أمر محترم. يقول رسول الله: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد. فأمر صلى الله عليه وسلم بجمع المتصافيين في الدنيا في قبر واحد. فنسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يرزقنا حسن الختام والوفاة على الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم.